ومن عيوب النفس أيضا نسبة الأمور للنفس ونسيان الله. هذا باب الأدب مع الله، وهو من أبواب التوحيد، أن تنسب النفس الأمور لها وأن تنسى الله. حتى في اللفظ، حتى في اللفظ يعتبر خلل، يعني حتى لو كنت مقرا بذلك في قلبك، لكن في قضية اللفظ هذا يعتبر نقص. أما إذا ما كنت مقرا في قلبك فنسأل الله العافية، هذا يعني ناقض للتوحيد. لكن إذا كان إنسان يقر بالشيء أنه من الله، لكن من حيث النسبة ينسبه لنفسه، فهذا سوء أدب مع الله. ولما ذكر الله العبد الصالح الذي مع موسى في خرقه للسفينة، قال فأردت أن أعيبها، نسب إرادة العيب لنفسه هو. ولما أراد في قضية اليتيمين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. والجن كذلك كانوا مؤدبين مع الله في قول الله سبحانه وتعالى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاء الرشد نسبوه لله، فقال أراد بهم ربهم رشدا. ولما جاء الشر قالوا أشر أريد على المبني للمجهول، هذا أدبا مع الله سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم، والإنسان عليه أن يعتاد أن ينسب الأمور كلها لله، بفضل الله، بتوفيق الله، بتيسير الله، بعد منة الله، حتى تجري على لسانه. هذا لفظ محبب لله، والملك يحب من عبده أن ينسب الأمور له هو، ويغدق عليه بعد ذلك بالنعم، لأنه هذا يقر ويعترف. وأيضا هذا فرع من الشكر، فإن من علامات الشكر أن ينسب الإنسان، أن يذكر الإنسان والنعمة لله. مراتب الشكر خمسة كما مضى في درس مدارج السالكين. فمن ضمن علامات الشكر نسبة الأمر لله، يعني نسبته باللسان، والإنسان عليه أن يسعى بتكميل نفسه وترقيتها.